وفي ثاني بالتعديل في ترجمة القاسم المخيرة وقال الثوري لا وقال الثوري عن ابن نعيم لم يسمع انه سمع من احد من الصحابة. وقال ابن خدام في الثقات ما احسبه سمع من ابن ابي موسى يعني ابا بردة. وقال في موضع اخر سأل عائشة عما يلبس المحرم انتهى يعني سوى حديث منقطع ولا ادري اذكرته في رياض الجنة في حول قبة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانني اعتمدت عروة على ماذا على بعض المراجع التي ربما اغتر فيها بظاهر السند. تفقد قال الامام ابو عبد الله ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو قريب قال حدثنا المحاربين محمد بن عبد الرحمن الذي اخذ عن الرجال وهذا مثله عبد الرحمن بن محمد متأكد؟ نعم. عن معمر بن راشد عن الزهري قال أنبانا سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التشبه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا آية بريحة أي شخص يحصل له شبهة أحدث أم لا. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته رجال الصحيح. قال ابو بصري رحمه الله في مصباح الزجاجة هذا إسناد الرجال وثقات إلا أنه معمل برواية الحفاظ من أصحاب الزهد وعنه عن سعيد عن عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين وابي داود النسائي وحديث ابي سعيد رواه الامام احمد بن مسجد. وذكر الوقيل عن الامام احمد انه كان ينكر حديث المحاربين عن معمر وقال العلائي في المراسيل. قال عبد الله بن احمد بن حنبل لم نعلم ان عبد الرحمن بن محمد المحاربي سمع من معمر شيئا وبلغنا انه كان يبلغ انتهى. في الحديث الثابت من حديث عبد الله بن زيد وضعيف من حديث ابي سعيد بن يوسف الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عياش نعم حمصي يا أخواننا نعم قال حدثنا محمد بن المطار أبو غسان محمد بن مطرف ابو غسان يا اخواننا ها قال حدثنا ابو حازم وسلمة بن دينار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله عليه وعلى اله وسلم ان المتحابين لا ترى غرفهم في الجنه كالكوكب الطالع الشرقي او الغربي فيقال من هؤلاء فيقال هؤلاء المتحابون في الله عز وجل. هذا الحديث

عن ابي البختري عن ابي سعيد رافع الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: كل الوسق 60 ساعة. هذا الحديث في هذا السند اذا نظرت الى رجاله وجدتهم رجال الصحيح، ولكن في تهذيب التهذيب في ترجمة ابي البختري سعيد بن فيروز. وقال ابو داود: لم يسمع من ابي سعيد، وفيه ايضا. وقال ابن ابي حاتم في المراتب عن ابي ابا ذر، اي لم يسمع ابا ذر لعله، ولا ابا سعيد، ولا زيد بن ثابت، ولا رافع بن خديج، وهو عن عائشة مرسل. انتهى. محمد ايه ومن؟ لا لا انا اقصد تنافسين. همن تنافسين من؟ قال الدارقطني يعني اخوانا محمد، اخوان محمد وإدريس وإبراهيم بنو عبيد كلهم ثقات. أعد. طيب. قال الدارقطني عمر ويعلى ومحمد وإدريس وإبراهيم بنو عبيد كلهم ثقات. يعني له 4 أخوة. نعم. طيب أحسن، تبارك الله فيك. نعم، اختاروا لي واحدا لهذا السنه الذي سأقرأه. ما لكم الا امس ما في العرفه رجال الحاكم مقبول. ها مقبول عندي. ها بداية السنة إلى نهاية. لا ما قلت السنة إلى نهاية. إلى نهاية يا عبد الله. ها؟ بعض ما تعرفه؟ خير إن شاء الله. اختاروا واحدا يا أخوان. من أول السنة إلى آخره. أن يقولوا أنا. أنت أهل لهذا. مسند بسم الله، مسند سفينة رضي الله عنه. باسمه أمه الإهرام. تمام، اللي بقى سنة سفينة. عندما حمل شيئا كذا قال أنت سفينة. طيب صحيح. فقيل له مسنوق قال والله لا أخبرك. قال حدثنا قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله. أين أعلم، الحاكم أم البيهقي؟ البيهقي تلميذ الحاكم. إيه. فهو أعلم منه. كتابه كتاب السنة الكبرى قيم على ذلك. بالضبط. طيب لا بس خلينا نضم المشاهد. ولا مرحبا. انتك يا مقبول، اين اعلم البيهقي ام الحاكم؟ الجميع في علم الحديث الحاكم هو اعلم بعلم الحديث. وأما في الفقه وخاصة التابعين بالبيهقي. اين اثبت، انتقلنا الى سؤال اخر، اين اثبت الحاكم ام البيهقي؟ يقدمون الحاكم نفسه. بارك الله فيك. وهذا هو السؤال الثاني، اين اثبت البيهقي؟ اثبت البيهقي مؤلفات البيهقي أكثر وأعلى في المدرسة. نعم. إيش سبب النشر؟ انتشرت مؤلفات البيهقي والحاكم لم ينتشر مؤلفاته، وإلا فأنت تجد يمكن الثاني سنة الثالث سنة الرابع سنة بأي كتاب من كتب البيهقي. حدثنا أبو عبد الله، حدثنا أبو عبد الله قال رحمه الله تعالى. متى بأن البيهقي انتشر كتبه والحاكم انتشر؟ أن أمن كان أن نشر كتب البيهقي؟ لا. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس. نعم. محمد بن يعقوب الأصل قال حدثنا عبد الله محمد بن عبد الله ابن عبد الحسن صاحب الشافعي. صاحب الشافعي ثم قال في أبي أنس. ثم بعد ذلك ثم قال وقال مالك. ها؟ ثم تقال المذهب مالك. خير إن شاء الله هكذا. نعم. ثم تأكد ما تقول بعد أن الشافعي دخل إلى مذهب ابن مالك. وقبل الشافعي ماذا؟ قبل الشافعي كان مالكيا. قبل الشافعي كان مالكيا. ثم قدم الشافعي صار عنده نبي علم الشافعي انتقل الى الشافعي. فلما مات قال وقطع من حامل له على الانصار رجع الى مذهب مالك. يكون اداء الشافعيه اداء المالكيه. ايه. ثم كان احد الرواه سمعه من جوده يدعو انهم الشافعي خير ان شاء الله. قم يا معمر من حمل له على ان تحول الى مذهب مالك. كان يقول ان الشافعي اذا ذهب فيدركه على يعني في مكان فايش فيدركه في مكان يعني يتحول. قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن سهيل عن هلال بن يسار عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حدثتم حديثا فلا تشركن عليه وقال أربع من أطيب الكلام وهي من القرآن لا يضرك بأيهما بدأت سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال ولا تسمي غلامك آذلة ولا نجيحة ولا رداحة ولا يسارا. هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال صحيح، ولكن سمع هل سمع هلال بن يسار بن سمرة بن جندب وهلال ينقل عن بعض الصحابة كما في تهجير التهجير. فمن ادعى سماعه من سمرة فعليه أن يأتي برواية واحدة صحيحة ولو غير هذا الحديث، أو يقول حافظ بن الحفاظ إنه سمع إنه أو بقول أو بقول لا بأس أو بقول حارب من الحفاظ أنه سمع منه. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي مفرقا، وأخرج قطعة منه ابن ماجه، وأخرجه النسائي لعمل اليوم والليلة. وليس عندهم تصريح بالسماع. ثم أيضا هلال بن يسار ليس له عن سمرة إلا هذا الحديث عند النسائي في عمل اليوم والليلة، وقطعة منه عند ابن ماجه كما في تحفة الأشراف. ومما يدل على أن هلال بن يسار لم يسمعه من سمرة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نعم رواه فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يسار عن ربيع بن عميلة عن سمرة، وذكر النهي عن التسميه. وقال صفحت كذا حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا جهير عن منصور عن هلال بن يسار عن ربيع بن عميله عن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احب الكلام الى الله

ونال من الأذى عين ثم أصابته جراحة فانتحر. أو بهذا المعنى يعني اتكى على ذبابة سيفه على صدره ثم بعد ذلك قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الله اعلم بمن يقاتل في سبيله. لكن الذي يقتل في المعركة في مواجهة الكفار لا بأس ان تسميه شهيدا في الظاهر، والله اعلم بالباطل. هذا اذا كان مستقيما. اما حروب الفتن فتتوقف في هذا. اي نعم وماذا؟ وسمعت الشيوعيين ذات مره من اذاعه عدن يقولون اولاد الشهداء. هل يؤمن الشيوعيون بالجنه والنار؟ نعم. ماذا يا اخواننا؟ المهم ان هذه ما هي بايدي الناس. لغه الشهاده ليست بايدي الناس ولا بايدي العامه. اهل العلم هم اعلم بذلك. الدليل على انه لا يطلق عليك لماذا؟ على شهيد المعركه. الدليل على انه يطلق عليك شهاده خمسه ومنه الشهيد في سبيل الله. يعني ماذا؟ قال: اتعدون شهيد من قتل في المعركه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: اذن شهداء امتي قليل. ان شهداء امتي لقليل. وذكر الحديث. نعم. الحروب الماضية في المناطق الوسطى، هل يعني تعتبر حروب فتنة أم حروب لمكان الشيوعيين؟ إذا كانوا يقاتلون الشيوعيين فنرجو لهم الشهادة. فإن الشيوعيين بما أخبرني أخ جارني من الأفاضل يقول يصيحون في الميكروفون: لا إسلام بعد اليوم. نعم، الأخ مرشد الكبودي رحمه الله تعالى أخبرني بهذا وقد قتل في مواجهتهم. المهم يجب أن يتنبه. فربما يقولون شيوعي شيوعي وهي حروب قبلية، شيوعي شيوعي وهم بينهم غل وحقد وثارات وثارات. أنت تتنبه إذا كانوا والأمر أنه يعني الذين من ذلك الجانب كانوا شيوعيين، من ذلك الجانب كانوا شيوعيين، بقي الذين من هذا الجانب لابد أن يقاتلوا لوجه الله، لا لأجل كرسي فلان ولا لأجل كرسي فلان، والله المستعان. وإلا فهم يتناقضون في أسرع وقت شيوعي، وبعد ذلك يدعونهم ويعطونهم المناصب العالية الراقية. وبعض الإخوة عبد الرحمن العماد الذي الحق حصلت له انتصارات، حتى علي عبد الله الصالح كان يقول يعني القوات الرسميين انتم عبد، يقول عبد الرحمن العماد وهذا الشمير اسمه الشمير يا اخوان الذي كان يواجه الشيوعيين عبد الولي وعبد الولي الشميرين، قل لا ما تدربوا ولا تخرجوا ولا كذا وفعلوا بالشيوعيين الافاعيل. فماذا؟ فلا بد ايضا ان يكون الحرب لوجه الله لا لاجل كرسي فلان ولا لاجل كرسي فلان. وانت ماذا عندك يا اخي صالح؟ لان المساله نظريه مشتركه. وانا قلت ان الشيوعيين هم يعتبروا اقادا. ها؟

نعم سنكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله في خالد عندما أخذ الراية ها صحيح المسجد لا غيره نريد غيره خلى مفتوحا عندك أي نعم فضائل الصحابة يا أخوان خالد بن الوليد أكتب أنت تنظر غدا فيك يا محمد عن فضائل الصحابة واحد منكم فضائل الصحابة وآخر في الغدوات وفي مسلم أيضا الجزء الذي نحن فيه ها حديث أنس الحديث أنس نعم في غزوة موتة ثم أخذ الراية في غزوة موتة سيف من شيوخ من حديث أنس جزاك الله خيرا معناه في الصحيح في خالد حين أخذ الراية في غزوة موتة متفق عليه يا أخي أحمد متفق عليه ها لكن وكان في ذهني على عبد المشكل مرات الذي مسلم يا أخوانا أيضا في منادب خالد يحبون يحبون طائرة عندك خلاص انظر كذا في الأول في خبايا تاجر من خبايا الأخارج تاجر من خبايا أنا شايف إن ما ربينا فيه الصحيح المسند أو في غير من خير إن شاء الله يكفي. ما ذكر ما مر بنا في مسلم ما ذكر فضائل لكن في الأول ما فضائل عبد الله بن جعفر، فضائل جعفر بن ابي طالب، وفضائل فضائل جعفر بن ابي طالب. أو زيد بن حارثة. جربنا قرآن في مسلم. زيد بن حارثة. هاي الله. يا صح. 50. ها. ها. لماذا صحيح المسلم؟ نجو إلى الآن الصحيحين. لا من حديث أنس. يكفي جزاكم الله خيرا. الحمد لله. نعم لو يحضر للدرس، يلا بك.